القاهرة تقدم الشباب هو الحياة، الشباب هو الأمل، الشباب هو الطموح، الشباب هم بكرة، الشباب هم التحدي، الشباب إرادة، الشباب أمل وعزيمة. أنت هنا في صوت الشباب. صوت الشباب مع أميمة حاتم. أصدقاء الشباب، فترة الشباب فترة الإرادة القوية، العزيمة والإصرار على تحقيق الذات. وفي التاريخ شباب مروا بظروف صعبة لكنهم انتصروا بإرادتهم وصنعوا التاريخ. عن هؤلاء الشباب تدور سهرة الليلة من خلال اللقاء مع المؤرخ بسام الشماع، أحد المهتمين والمحبين للآثار المصرية. وكمان هنسمع شباب بيحب تاريخ بلده وبيحب يتكلم عنه بكل فخر. هنسمع جنة أيمن وروان عمر، وهنلتقي مع نورة محمود ودعوة للقراءة في التاريخ والتعرف على أثار بلدنا. نورة فائزة بالمركز الأول في مسابقة إبداع لإلقاء الشعر بوزارة الشباب. في بداية اللقاء بنسأل الأستاذ بسام الشماع عن واحد من الشخصيات الشابة التي أثرت وتركت أثرا في التاريخ. كلنا عارفين الهكسوس، كلنا عارفين الحقاء خاصوت، هكذا سماهم المصري القديم وأطلق عليهم المصري القديم في الهيروغليفية، حقاء خاصوت. وللاسم بعد كده بقى الهكسوس ده مش كلمة، مش هيروغليفية يا جماعة، اللي هي في الهيروغليفية اسمها حقاء خاصوت. فكلنا نعلم عن ان الهكسوس وجم واحتلوا شمال، جزء كبير من شمال مصر، ما احتلوش مصر كاملة لكن احتلوا اماكن مهمة في الدلتا، وعملوا لنفسهم عاصمة اسمها افاريس في الشرقية الان، ودخلوا بالعجلة الحربية ودخلوا بالحصان، ودول كانوا سلاحين لم يتعرف عليهم المصري القديم حتى دخل الهكسوس. يعني قبل دخول الهكسوس ما كانش في عجلة حربية في مصر، وما كانش في حصان في مصر. الحيوان ده ما كانش، الفرس ده والخيل دول ما كانش لسه المصري القديم في الوقت ده متعرف عليهم. إذن دخل الحقاء خاصوت أو دخل الهكسوس إلى مصر بسلاحين أشبه، أنا بشبههم كده بالسلاحين النوويين دلوقتي، زي النووي كده دلوقتي، حاجة صعب جدا. فاحتلوا منطقة الدلتا واحتلوا شمال مصر، وقعدوا محتلين وقاعدين مدة طويلة. دول ناس يعني شداد المراس، مش سهلين، تقال يعني بالكلمة كده العامية بتاعتنا الحلوة الجميلة بتاعتنا، كانوا ناس تقال، ما كانش سهل ان انت تغلبهم، ما كانش سهل ان انت تتخلص منهم، ما كانش سهل ان انت تهزمهم سواء عسكريا او حتى اجتماعيا في الوقت ده، لان زي ما قلت لك هم استقروا في منطقة الشرقية في حتة اسمها دلوقتي تل الضبعة. تل الضبعة دي لقوا فيها الآثار بتاعة عاصمة الهكسوس أو الحقاء خاصوت، وكان اسمها أفاريس أو أواريس. طيب إيه علاقة ده بالشباب؟ أقول لكم بقى، بدأ أمراء طيبة اللي هي الأقصر في الجنوب بيحاربوا الأعداء في الشمال، بيحاربوا المحتلين الغزاة. فقاد جيش مصر ملك مصر في ذلك الوقت اسمه السقن رع تعاه الثاني، وقتل في هذه الحروب وامتزجت دماؤه مع التربة المصرية والرمال المصرية العظيمة. كان يأمل في تحرير شمال مصر من الهكسوس، ولكنه قتل في أثناء هذه الحروب. يعني الراجل كان محارب، كان ملك مصر، مش قاعد بقى في القصر بقى على الكرسي لا ده بيحارب ذات نفسه. استمرت زوجته العظيمة الملكة أياحتب، وأفرزت للمجتمع كاموس ابنها، وكاموس قعد كذا سنة يحارب أيضا في شجاعة أيضا وإقدام، ومات كاموس. شوف الكفاح والجهاد ضد الأعداء إزاي، شوف المصريين بيكافحوا زرق، من زي ما اتفقنا الهكسوس داخلين بأسلحة قوية جدا. وبعدين جت أفرزت لنا هذه الملكة العظيمة اللي قادت البلاد في وقت مقتل زوجها وهي أرملة، وهنا اتعلمنا عن الأرملة المصرية اللي بتفقد زوجها في الحرب ازاي بتؤدي اداء عظيم زي دلوقتي بالظبط. وافرزت لنا شخصية عظيمة جدا كلنا عارفينها، اسمها احنا عارفينه باسم احمس، وانت عارف اول ما اقول لك احمس هتقول لي احمس قاهر الهكسوس. اول حاجه بس عايزين نصححها للشباب وللجميع ان هو اسمه يعاح مس. يعاح يعني القمر بالهيروغليفي القمر، وهو اسمه في الهيروغليفية يعاح مس. يعاح الف ياء عين الف حاء اي يعاح مس. هذا الملك الذي تبوى عرش مصر وصعد على عرش مصر مسك مقاليد الحكم في البلاد، الام العظيمه دي الملكه عاحتب دي كانت الحقيقه بتقود البلاد بشكل عبقري، لان في ذلك الوقت اللي فيه كتير ما يعرفوهوش ان يعحمس لما اخذ الحكم كان عنده من 9 سنين ل10 سنين من عمره. تخيلوا يعني يعحمس لما بقى ملك مصر كان عنده من 9 ل10 سنوات، عمره كان 9 أو 10 سنوات. توت عنخ امن مثلا اللي احنا بنسميه توت عنخ امون كان عنده مثلا اخذ الحكم 8 أو 9 سنوات. الملك بيبي الثاني في الدوله القديمه كان عنده 6 سنوات لما تبوء العرش. القصه ابتدت بدري في مصر القديمه يا جماعه، قصه الانجاز للشباب ما ابتداش متاخر، ابتدى بدري. تلاقي فيه اكتر من مثال يبين لك في مصر القديمه ان الشباب كان بيعلم بدري وكان بيعلم حاجات كتير منها المنازلات العسكريه. قاد يحمس بقياده مامته بتوجيهات مامته وتوجيهات قاده الجيش العظام في الوقت دوت، حتى كبر وترعرع واصبح شاب عظيم. في الوقت ده المصريين كانوا بداوا يتدربوا على نفس اسلحه الحكاخ اسود، يعني استطاعوا أن هم يتعلموا ركوب الخيل وركوب الحصنة والفرس، واستطاع أن هو يتحكم في الفرس ويروده ويعرف يستخدمه. نتعلم من كده إيه؟ أن احنا شفنا العدو بيستخدم أسلحة إيه، خدناه وطورناه كمان. خد بالك، وده حصل في 6 أكتوبر العاشر من رمضان في 73، هذا الانتظار العظيم. الجندي المصري أخذ الأسلحة الحديثة وأضاف عليها حاجات. نفس الحكاية كانوا عملوها أجداده في أيام حروبهم ضد الهكسوس، أخذوا العجلة الحربية وأضافوا عليها الإضافات، حتى أن أصبحت العجلة الحربية في عيد المصريين أخف وزنا من العجلة الحربية بتاعت الحكاخة بتاعت الهكسوس. والخفة في العجلة الحربية يعني سرعة، سرعة أكتر. والسرعة في الحرب انتصار، نقول تاني، السرعة في الحرب انتصار. وقاد يحمس جيش مصر العظيم بالعجلة الحربية وبالحصان، ودخلوا على الحكاخ اسود في الشرقية في تل الضبعة في عاصمتهم أفاريس، ودوهم علقة جامدة، وهرب الحكاخ اسود من الدلتا إلى سيناء، تتبعهم وتتبع فلولهم الجيش المصري العظيم وجيش مصر المقدام، حتى اختبأوا هم في مكان الحكاخ اسود في جنوب فلسطين، مكان اسمه الشاروين. وتم ان الجيش المصري عمل ايه وقتها بقى بقياده هذا الشاب العبقري يعحمس؟ عملوا نوع من انواع الحصار على الهكسوس في منطقه شاروان. الحصار ده قعد مدته طويله، ولكن جيش مصر لا يكل ولا يمل، حتى بقى عندهم انهاك جامد الهكسوس، والحصار اثر فيهم تاثير جامد جدا، ودخل الجيش المصري عليهم بعد مده طويله من الحصار، و تم هزيمة الحكاخ اسود، وما ظهروش في التاريخ بعد كده إلا شرازم زغنونة جدا جدا جدا، يعني كانت تقريبا شبه إبادة، يعني شبه إبادة. فانتهى عصر هؤلاء الغزاة. خدوا بالكوا الناس دي، الأعداء دول احتلوا شمال مصر مدة طويلة، ما كانوش سهلين، كانش معركة كده انتصار ضد الهكسوس وخلصنا. دول كانوا قاعدين 108 سنة احتلوا شمال مصر، 108 سنة، واخد بال حضرتك؟ فانت بتتكلم على شاب عبقري اعطي مقاليد الامور. اهم حاجة انك لما كشاب تاخد المقاليد دي وتعطى الفرصة وتهب الفرصة من القيادة، كمان انت عليك زي ما اخدت الفرصة وزي ما ادوك الفرصة، عليك ايضا ان انت تثبت احقيتك لهذه الفرصة وما تفوتهاش، وتثبت ان انت جدير بهذه الفرصة. وده اللي احنا تعلمناه من قصص كثير عندنا في التاريخ للشباب، سواء كان في معارك حربية أو منازلات عسكرية أو اختراعات وابتكارات. يا مصر يا أم الأمم، ملكت ولدت للعرم، ما زلنا معكم ومع شباب يحب التاريخ. كلنا عارفين أبو الهول، لكن هل حد فكر أو تخيل إنه في يوم من الأيام يلاقي أبو الهول التاني في منطقة الأهرامات؟ النظرية دي قريت عنها في موسوعات البسام، نظرية أبو الهول التاني. النظرية دي تبناها الأستاذ بسام الشماع وناقشها العديد من علماء الأثر، منهم من وافق عليها ومنهم من رفضها رفضا تاما. النظرية دي بتتلخص في وجود أبو الهول تاني ونسوي موجود خلف معبد الوادي وموازي لأبو الهول الحالي. النظرية دي اعتمدت على العديد من الإثباتات المادية، من أهمها لوحة الحلم الكائنة بين يدي أبو الهول الحالي التي توضح وجود تمثالين لأبي الهول. كمان هنلاقي ان في نصوص هيروغليفية تؤكد ان الثنائية المقدسة يجب توفرها اسد وانثى الاسد كاخ واخت، وده طبقا للاعتقاد الاسطوري عند الكاهن المصري القديم. كمان هنلاقي ان في صورة ملونة للقمر الصناعي انديفر مأخوذة عام 1994 لهضبة الجيزة، وتؤكد وجود جسم حجري منحوت تحت الرمال اما بفعل العوامل الطبيعية او بفعل ايد بشرية. كمان هنلاقي ان الرحالة ابن جبير كتب عن تمثال لأبي الهول وصفه قائلا: هائل المنظر وجهه الى الاهرام وظهره الى الشرق، تعرف بأبي الهول. وهنا هنلاقي ان وصفها بتعرف، وده وصف انثوي. كمان الموقع اللي ذكروه ليس موقع أبو الهول الحالي. في سنة 2017 خرج باحثون بريطانيون يعلنوا عن وجود مدينة سرية تحت أبي الهول الحالي، وبيقولوا ان في احتمال كبير لوجود تمثال لأبي الهول اخر. الحقيقة ان هذه الإثباتات المادية ترقى الى ان تكون النظرية حقيقة، وطبعا كلنا بنتمنى ان يتم الاكتشاف عن أبي الهول الثاني، وطالب باسترجاع كل اثارنا اللي في خارج مصر علشان نحافظ عليها، وطالب بعدم خروجها خارج مصر مرة اخرى علشان نحافظ على تاريخ بلدنا، وعلشان في اكتر من طريقة احسن من دي بكتير جدا ان احنا نروج لاثار بلدنا واحنا بنحافظ عليها اكتر من كده. روان عمر. لو بتحبوا البلد دي خلي عينكم عليها، خلي ايديكوا في ايديها، يا مصر تعيشي بيها، ساعات الجد تلينا شايلين روحنا في ايدينا، حالفين للي عادينا بلدي ولادي كريم. بلدي الود ودي احضن

من عمر الحضارة يا أول حضارة من عمر الحضارة معجزاتك بلمساتك رمش الملكات بولس وعيشة من قبل خوفه بتقول للعالم تعالوا شوفوا بولس وعيشة من قبل خوفه بتقول في صوت الشباب وشباب صنع التاريخ مع المؤرخ بسام الشماع أحد المهتمين والمحبين للآثار المصرية. أهلا ومرحبا بكم وشكرا على هذه الإطلالة وهذه الاستضافة الكريمة. والحقيقة أنا عايز أنتقي بعض الشخصيات في التاريخ وهي الشخصيات الشبابية التي عندما مكنت وعندما أعطت الفرصة قابلت بلاء عظيما مش حسنا بس غيرت التاريخ. يعني الشباب في القصص التاريخية التي حدثت على أرض الواقع غيروا تاريخ، كتبوا تاريخ، سطروا تاريخ. بالتالي نستطيع أن احنا نستفيد من هذه التواريخ وهذه القصص اللي حصلت بالفعل بأن احنا نستحضر الشخصيات التاريخية العظيمة ديت. فمثلا شوف علي وهو ابن رئيس طائفة النحاسين، هذه الشخصية العظيمة. وربما يكون في البعض مش واخد باله مين علي، مين هذا الشاب الرائع المبتكر المخترع، هذا الشاب الذي غير في التاريخ، هذا الشاب اللي عندما أعطى الفرصة من القائد بتاعه واللي انتوا هتفاجئوا مين القائد ده، غير من التاريخ لدرجة انه هو غير في استراتيجية عسكرية حربية في معركة غاية في الأهمية. علي اللي أنا عايز أعرفكم عليه، الشاب ده هو ابن رئيس طائفة النحاسين. هذا الشاب الجهبز العبقري هو عالم وكيميائي مؤثر جدا، وهو اللي اخترع المادة الكيميائية أو العقار اللي كان مكون من مواد كيميائية من النفط الأبيض ومواد كيميائية تانية، علشان في الوقت دوت كان جيش المسلمين بقيادة الناصر أبو المظفر يوسف المعروف باسم صلاح الدنيا والدين، واللي معروف عندنا باسم صلاح الدين الأيوبي. هذه الشخصية طبعا الفزة العبقرية بالمنتصر في معركة حطين الشهيرة محرر القدس وحروبه ضد الفرنجة. فالحقيقة كان في احدى المعارك اقترب الفرنجة بثلاث ابراج. عايز اشرح لكم حكاية الثلاث ابراج دي عشان تعرفوا مقدار ما من الله سبحانه وتعالى على هذا الشاب علي بعمله. البرج اللي مقرب بيه الفرنجة على المسلمين في المعركة ديت، الأبراج دي تلاتة دول أخدت من فرنجة 7 شهور علشان يبنوها ويشيدوها. يعني قعدوا 7 شهور يشتغلوا علشان يعملوا الأبراج التلاتة دول. خليني أديكم فكرة أيها السادة المستمعين الكرام كل برج شكله إزاي عشان تتخيلوا معايا المعركة دي كانت قد إيه حساسة وقد إيه كان جيش المسلمين بقيادة صلاح الدين الأيوبي في خطر رهيب من الأبراج الثلاثة دول. كل برج ارتفاعه يصل إلى حوالي ممكن تقارنوه دلوقتي بخمس أدوار. الأبراج دي شيدت وتم بنائها من خشب جاء خصيصا من الجزائر، وغطوا الخشب ده بالجلد، وبعد كده غطوا الجلد بالطين. وخد بالك ده بقى مع معالجة هذا الجلد ومعالجة هذه الأبراج بمواد واوي الأخره، كان صعب عليك ان انت تحرقها جدا، او كان صعب عليك ان انت تدمرها جدا. البرج الواحد شوف كبير ازاي وممكن يقف عليه كام جندي ويقترب منك ومن مكان اللي انت معسكر فيه او المكان اللي انت محتشد فيه كجيش مسلمين. يعني انت بتتكلم عن امكانيات عسكرية هايلة تساعد في التكتيك العسكري والاستراتيجية العسكرية على ارض الواقع في المعركة. فالتلات ابراج دول يدوا الافضلية على طول للانتصار للفرنجة. فما كان من يوسف صلاح الدين الايوبي، صلاح الدين الايوبي يا جماعة اسمه يوسف، ده اسمه الاصلي، عشان كده عندنا في قلعة الجبل في المقطم، قلعة صلاح الدين في المقطم، عندنا بئر اسمه بئر يوسف. ممكن الناس تعتقد ان ده البئر الذي القي فيه سيدنا يوسف عليه السلام، خطأ لا، ملهوش علاقة خالص ببئر سيدنا يوسف عليه السلام او الجب اللي ألقي فيه سيدنا يوسف عليه السلام. ده بئر يوسف أطلق عليها هكذا في قلعة الجبل عندنا في القاهرة، علشان القلعة دي بتاعت يوسف صلاح الدين الأيوبي. أعلن يوسف صلاح الدين الأيوبي هذا قائد المغوار العبقري، أعلن يا جماعة مين اللي عنده حل نتعامل مع الأبراج دي إزاي. شوف بقى هنا قائد والمشورة، قائد والمشورة، شبان وكبار ومتوسط السن، وكله بقى قاعد بيحل المشكلة، كله بيدلي بدلوه علشان نحل المشكلة دي. فما كان من علي اللي هو ابن الرئيس طائفة النحاسين إلا إن هو اقترح على القائد بتاعه صلاح الدين الأيوبي يوسف، اقترح عليه إن هو ممكن يعمل له مادة يحطوها جوه حاجات كده هو زي أواني كده ويحدفوها على أبراج فتشتعل الأبراج. لكن هو علشان يعمل المادة دي علي طلب مواد كيميائية معينة عشان يشتغل عليها، علشان المواد دي تتجاب في من منطقة يعني صعبة ان الجيش المسلمين يوصل لها. فما كان من صلاح الدين الأيوبي انه وثق في هذا الشاب، لقى فيه النجابة، لقى فيه الذكاء، لقى فيه الإخلاص، لقى فيه الوطنية، لقى فيه الابتكار، لقى فيه الشجاعة، الإقدام، لقى فيه فكر خارج الصندوق. شوف كل الحاجات دي انت النهاردة تتعلمها في علم الإدارة والتعامل مع الشباب. شوف ده موجود في التاريخ ازاي، عشان كده انا بقولك التاريخ مفيد ازاي، تقدر تستفيد من التاريخ ازاي. بالفعل بعت صلاح الدين الأيوبي القوات بتاعته ودخلوا جابوا المواد الكيميائية اللي محتاجها علي، وبدأ علي يعمل في هذه الأشياء ومعاها وبها، وأخرج لنا هذا العقار أو هذه المادة من النفط الأبيض مع خليط مع مواد كيميائية وألقي بها على الأبراج. خد بالك بقى، بص بقى الفرنجة تعبوا قد إيه في الثلاث أبراج دول والارتفاعات والجلد والخشب والدنيا والكلام ده كله. فتحترق هذه الأبراج الثلاث في يوم واحد. بص بقى الجمال بتاع الشاب ده، أنه عندما عرض عليه القائد الرائع يوسف صلاح الدين الأيوبي، لما عرض عليه مكافأة لهذا الابتكار وهذا الإنجاز العظيم، تفتكروا علي رد على القائد بتاعه وقال له ايه؟ قال انما عملت ذلك ابتغاء وجه الله. هذا هو الشباب عندما يمكن بلدنا امانة بايدينا نعليها مدام عايشين، نعيش فيها سنين وسنين واحنا مطمنين. ما شربتش من بعديها ان ومع شباب يحب التاريخ. أنا سعيدة إني أكون معاكم في إذاعة البرنامج العام. أعرفكم بنفسي، أنا اسمي جنة أيمن وهواياتي القراءة والرسم ومارس رياضة سيف مبارزة. بحب التاريخ والأثار من وأنا عندي تقريبا 7 سنين، وشاركت أنا وأصدقائي في أكتر من محاضرة بمكتبة مصر العامة وسقيت الصابي، وكنت في كل محاضرة بتكلم بلغة الإشارة لتوصيل المعلومات التاريخية لأصدقائنا من الصم وضعاف السمع. والنهاردة هتكلم عن القائد العظيم صلاح الدين الأيوبي. اسمه يوسف بن أيوب بن شاذي، وولد في قلعة تكريت وهي بلدة بين بغداد والموصل، ومن ألقابه صلاح الدنيا والدين وخادم الحرمين الشريفين. وقال عنه المؤرخ الصليبي ويليام السوري: رجل ذو روح متقدم وشجاع في الحرب وكريم إلى درجة السخاء. وسبب مجيئه إلى مصر هو أن الملك العادل نور الدين وأسد الدين كلفوه بالتوجه إلى مصر خوفا من استيلاء الأعداء عليها، وتم إلزام صلاح الدين بالسير إلى مصر رغم عدم رغبته في ذلك. تولى صلاح الدين الأيوبي الوزارة في زمن الفاطمي العاضد في عام 1169، وظل وزيرا في مصر حتى مات الحاكم الفاطمي العاضد، فانتهى حكمهم وبدأ حكم الأسرة الأيوبية وحكم لمدة 24 سنة. واللي معظمنا ما يعرفوش إن القائد صلاح الدين الأيوبي بنى أكتر من قلعة، ومن ضمنهم 2 في مصر، وهما قلعة الجبل بالمقطم، وقلعة أخرى فوق جزيرة فرعون بطابة المصرية، وقلعة أخرى بدمشق. وفي قصة عن سبب اختيار صلاح الدين الأيوبي لمكان قلعة الجبل بالمقطم، وهي أن يروي المقرزي أن يوسف صلاح الدين اختار مكان قلعة الجبل بنفسه عن طريق وضع 3 قطع من اللحم في 3 أماكن، ثم اختار المكان الذي يبقى فيه اللحم لأطول مدة ممكنة دون أن يفسد. وهو ما يثبت أن صلاح الدين كان عالم بعلم البيئة والهواء الصحي، كما كان على علم بجغرافية المكان واتجاه الريح التي استخدمه في هزيمته للفرنجة. وتم بناء قلعة الجبل في 4 سنوات، وقد شيدت من الجرانيت والحجر الجيري. ويوجد في قلعة الجبل أيضا بئر يوسف، وهو على اسم يوسف صلاح الدين وليس سيدنا يوسف عليه السلام، ويصل عمقه إلى حوالي 87 متر محفور في الحجر الجيري، وهو وهو مكان مظلم ومخيف فلا يستطيع النظر إليه إلا الشجعان. ومن أهم انتصاراته هو انتصاره في معركة حطين، وتم عقد سطح الرملة بعد المعركة بخمس سنوات. وأهم أسباب انتصاره في معركة حطين هو اختياره موقع المياه الذي يجعلهم يستسلمون من شدة العطش ولوجود أعشاب جافة تساعده على إشعال النيران. ويعتبر الكثيرون أن المسجد الأقصى هو فقط الجامع المبني جنوب قبة الصخرة المصلى القبلي، والصحيح هو أن كل مداخل السور هو المسجد الأقصى. ومن أقواله: كيف يطيب لي الفرح والطعام ولذة المنام وبيت المقدس بأيدي الصليبيين. وتوفي القائد العظيم صلاح الدين الأيوبي عام 1193 ودفن في دمشق بسوريا، ولم يخلف دارا ولا بستانا، ولم يترك إلا 36 درهم ودينار واحد من الذهب، ولقب بالملك الذي لا يملك. أهرامات الجيزة. تعد أهرامات الجيزة معابد ومقابر هرمية ضخمة في عصر المملكة القديمة في مصر منذ أكثر من 4500 عام، وكانت تعتبر من الآثار القديمة لمنطقة منفيس، والتي صنفت كموقع للتراث العالمي لليونسكو عام 1979. والأهرامات هي المعجزة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع القديمة. والهرم الأكبر هرم خوفو يبلغ ارتفاعه حوالي 146 متر، ويذكر التاريخ أن الهرم الأكبر حافظ على لقب أطول هيكل من صنع الإنسان لمدة 3871 عام، حتى انتزعت كاتدرائية لينكولن بإنجلترا اللقب منه عام 1311. ويحتوي الهرم الأكبر على أكثر من 2,300,000 حجر، ويزن حوالي 5,900,000 طن. ونجد أن درجة الحرارة في داخل الأهرامات تبقى ثابتة 20 درجة مئوية بالرغم من الحر الشديد في الصيف. ومكان الهرم بالنسبة للنظام الفلكي يقع تحت أكبر نجم في السماء، ويقع في المنتصف بالضبط بالنسبة للقارات الخمس. والمدار الذي يمر في مركز الهرم يقسم قارات العالم إلى نصفين متساويين، وأركان الهرم الأربعة تتجه إلى الاتجاهات الأصلية الأربعة في دقة. فالهرم الأكبر هو واحد من أكبر إنجازات الفراعنة الهندسية وأهم المعالم الأثرية في العالم، وقبلة لأي زائر يزور مصر. انت ماشي في مصر سليم، علي ربا وعلي علم، واللي كبر واللي عقل واللي هاوت واللي فاهم. وانت ماشي في مصر سلم، علي ربا وعلي علم، واللي كبر واللي عقل واللي هاوت واللي فاهم. عالتاريخ اللي بيكتب اسمها في كتاب وحاضر، علي بتربي ابنها من صغر يكبر I see.